كلمة يسيرة قبل درس الشيخ علي. لنا جميعا أيها الإخوة، هذه الدورات العلمية ينبغي علينا جميعا أن ننتهزها فرصة للجد والاجتهاد في تحصيل العلم. أنا لو بيدي أن أجعل اختبار لكم عند الانتهاء من كل مادة حتى يعرف الجاد من غير الجاد، هذه الجهود المبذولة وينبغي ألا يعني تهدر وينبغي أن تستغل. فالآن عندكم درس في نخبة الفكر في مصطلح الحديث، وعندكم درس في العقيدة، وعندكم درس في الفقه، وعندكم درس في قواعد الفقه. هذه الدروس كلها هي كالقواعد للبنيان، قواعد عليها بإذن الله الكريم سيقام ما تتعلمون من علم وما تدرسون وما تقومون به بإذن الله مستقبلا في نشر العلم والدعوة. على هذه الأسس الأولى من محاضرات وتقعيد علمي ستتكون عندكم الحصيلة العلمية التي منها بإذن الله تنطلقون، فلا تستهينون بها. ولهذا أحثكم جميعا أيها الأحبة على مذاكرة كل درس. إذا أخذت الدرس من الشيخ، إذا انتهى الشيخ من الدرس تعمل على تكراره، وإن استطعت أن تحفظه فبها ونعمت، إن لم تستطع فلا أقل من التكرار، كرره حتى ينطبع في ذهنك وينغرس في وجدانك. لابد أن تعرف هذا، وإلا لا قيمة أن تسمع الدرس وترميه ثم تأخذ الدرس الذي يليه وترميه، فلن تتكون عندك حصيلة علمية أبدا. لكن الاجتهاد أن تكون عندك العزيمة الجادة ألا تنتهي هذه الدورة العلمية إلا وأنت حافظ ومتقن لما درست، حافظ ومتقن. ينتهي الشيخ من درسه فتذهب أنت للمذاكرة والحفظ والاستحضار والتكرار. من حفظ فهذا خير عظيم، الذي لا يستطيع أن يحفظ كرر الدرس، قيد الإشكال، فإذا جاء الشيخ للدرس القادم ترفع له السؤال عما أشكل عليك في الدرس الماضي. وأنصح نصيحة أخرى مهمة، الدرس القادم لا تقرأه ولا تحضره، الدرس الذي لم تأخذه بعد، واضح؟ الدرس الجديد اجعل مفتاحه للشيخ، اجعل مفتاحه للشيخ. فإذا أخذت الدرس اقرأ وراجع واحفظ وقيد الشيء الذي يشكل عليك في كل الدروس الأربعة التي معك، قيد الإشكال. إذا جاء الشيخ من الدرس القادم ترفع له هذا أشكل علي يا شيخ من درسنا بالأمس، أما الدرس الجديد فلا تحضره ولا تجد نفسك به. لأن بعض الإخوة يخطئ، ما الذي يصنع؟ يقوم بمراجعة الدرس القادم، هذا ليس عليك. لأن بعض الإخوان للأسف الشديد قد يبتلى بحب إظهار ما عنده من معلومات، بحيث لو جاء الشيخ يدرس الدرس الجديد يظهر هو أنه فاهم المعلومة وأنه قد سبق وأن تعلمها، هذا من زغل النية الذي ينبغي أن يتخلص منه طلاب العلم. ولهذا ينصح مشايخنا وعلماؤنا أن الدرس الجديد لا تلتفت إليه إلا مع الشيخ، إذا فتحه الشيخ ركز عليك بالدرس الماضي الذي أخذته، ينبغي عليك أن تفهمه وأن تهضمه وأن تذاكره وتقيد الإشكالات التي عندك وترفعها للشيخ في أول الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم ما أغلق من العلم، وأن يجعل هذه القلوب واعية وفاهمة لما تتعلم، عاملة بما تتعلم، فإنما ثمرة العلم العمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.